ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد شديد من سحر عظيم ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله أرقيك والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. بسم الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون نظرت وآثار عيون نظرت فأثرت على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى صلاة خاشعة خاضعة. أبطل أثر الحسد والعيون أصابه في المسجد أصابه في مقر العبادة أصابه في المسجد أثر عليه في المسجد. بسم الله أرقيك يا مؤمن من عيون نظرت من عيون نظرت على العبادة وعلى القوة والنشاط فيها. أبطل أثر حسد وعين سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أصاب على العبادة أصاب في المسجد. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. آلمت وأحزنت آلمت وأحزنت آلمت وأحزنت. أبطل أثرها كالرمح في الظهر كالرمح في الظهر كالرمح في الظهر. أبطل أثرها واحلل عقدها أصابت عند قيام في صلاة أصابت عند ذكر في جلسة بين يديك في خلوة معك يا ربنا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أبطل أثر الحسد الشديد والعيون، وآثار نظر خرقت الجسد أبطل أثر عين كالرمح في الجسد دخلت الظهر واستقرت في البطن، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر عين خرج منها مثل الرمح، خرج منها مثل السهم، انطلق منها مثل السهم، انطلق منها مثل الشرارة، فدخلت الجسد، فغرز في الجسد، فأحرقت الجسد، أبطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها. بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الدين والاستقامة، بسم الله يرقي القوة والحيوية والنشاط، بسم الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نسألك يا ربنا بالصلاة، نسألك يا ربنا بالذكر، نسألك يا ربنا بالخشوع، نسألك يا ربنا بالخضوع، إلا كشفت الكرب، إلا شفيت وكفيت، إلا يا ربنا كشفت وكفيت وعافيت من هذا البلاء. اللهم رب الناس يذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعين، من جماعة المسجد، من كبارهم وصغارهم، أبطل يا ربنا أثر حسد، على العبادة، على الجلد في العبادة، على الصبر على العبادة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فتبارك الله رب العالمين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، أثر الحسد والعيون، بسم الله، أبطل يا ربنا أثر حسد، بسم الله، أبطل يا ربنا أثر عين، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، أرقيك يا مؤمن من أثر عين، نظرت فأثرت، من أثر عين، قوية، نافذة، حاسدة، حاقدة، معجبة، مشتهية، متمنية، خرقت، اخترقت الظهر، أبطل أثرها، أبطل أثرها، بسم الله، يرقيك يا مؤمن، من عيون، النظر فأثرت، من حسد، نفس حاسدة حاقدة، على العبادة، على الطاعة، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. أبطل يا ربنا أثر الحسد، أثر حسد وعين، قوي عظيم شديد، أثر على الرأس، أثر على الجسد، أثر على الجسد، فطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، أطل يا ربنا أثر حسد، ضيق الصدر، صدر يا ربنا أثار حسد حسد ضيق الصدر حسد ضيق الصدر حسد ضيق الصدر آلم الجسد فأوجع أوجع الجسد آلم الجسد أوجع الجسد أطر يا ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله بسم الله أطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة أطر أثرها وعقدها وفك مرابطها يا ربنا بسم الله أطر أثر حسد وعين أطر يا ربنا أثر حسد وعين بسم الله في بيوت أذن الله في بيوت في بيوت بيوت بيوت بيوت تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثرها أحيي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا ربنا أرخيها يا ربنا أرخيها أرخي يا ربنا شدها أرخي يا ربنا شدها فك يا ربنا عقدها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الظهر أخرجها يا ربنا من الظهر أخرجها يا ربنا من البطن أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من عين عين عين نظرت فأثرت على التلاوة على التلاوة على التلاوة على التلاوة على صبر جميل على صبر جميل على العبادة على العبادة أطر يا ربنا ترى حسد حسد على قوة على قوة ونشاط وحركة على قوة قوة قوة قوة قوة ونشاط وحركة أطرها يا ربنا أطرها وحي يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا العين من الظهر أخرج يا ربنا العين من البطن أخرج يا ربنا هذه العين أخرجها أخرجها حاسدة حاقدة معجبة مشتهية متمنية أخرجها أخرجها أخرجها من رجل من رجل من رجل من شاب من شاب من شاب من شاب من كبير في السن من كبير في السن أخرج يا ربنا ترى عين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله بسم الله أطر يا ربنا ثرائنا أطر يا ربنا ثرائنا نظرت فأثرت أطر يا ربنا ثرائنا على العبادة على العبادة على الطاعة على الطاعة على كثرة الذكر على كثرة الذكر أطر يا ربنا أثرها أحلي يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله أطر يا ربنا أثر عين عين حارة حارة حارة حارة بذها يا ربنا أبردها بسم الله ارقيك من عين من عين حارة حارة حارة حارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله أطفاها الله أطفاها الله أطفي يا ربنا سحرا سحرا مرشوشا مسى علي أطر يا ربنا سحرا أكله وشريبه أطر يا ربنا أثر سحر سحر في المسجد وضع له أطر يا ربنا سحرا سحرا في البيت أطر يا ربنا سحرا في المسجد أطر يا ربنا سحرا في البيت أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا له ولأهله أطر يا ربنا سحرا له ولأولاده أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا مرشوشا مشى عليه مشى علي أطر يا ربنا سحرا من حاسد وحاسدة أطر يا ربنا سحرا من حاقد وحاقدة أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا له ولأهله لأهله له ولأولاده. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا وآثر عيون نظرته. فاطر يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا السحر فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا قديما. فاطر يا ربنا سحرا يتجدد فاطر يا ربنا سحرا تجدد تجدد بعين عليه بعين حاسدة بعين حاسدة بعين حاسدة بعين عين عين عين. فاطر يا ربنا أثر عين فاطر يا ربنا أثر عين قوية قوية نافذة. فاطر يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت. فاطر يا ربنا أثر عيون فاطر يا ربنا أثر عيون فاطر يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت. فطر يا ربنا ثرى عيونك نظرت فأثرت نظرت فأثرت. فطر يا ربنا ثرها روح يا ربنا عقادها. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا ثرى عينك نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت. فطر يا ربنا ثرى عينك فطر يا ربنا ثرى عينك نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت. فطر يا ربنا ثرى عينك نظرت فأثرت. فطر يا ربنا ثرى عين عين عين عين. أخرجها أخرجها أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا أخرجي عينا أخرجي عينا بأمر الله بأمر الله بقوة الله بقوة الله. أخرجي عينا أخرجي عينا أخرجي عينا نظرت فأثرت. أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي يا رب أخرجي يا ربنا شيطان العين أخرجي يا ربنا شيطان العين أخرجي يا شيطان العين أخرجي بأمر الله أخرجي بقوة الله. أخرج أخرج من هذا الجسد أخرج من هذا الجسد أخرج من هذا الجسد أخرج من هذا الجسد أخرج من هذا الجسد الصالح أخرج من هذا الجسد الراكع الساجد لله تعالى. أخرج أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا الشيطان العين أخرج يا ربنا الشيطان العين أخرج الشيطان شيطان العين. خرج يا أمر الله خرج يا أمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرج يا أمر الله خرج يا أمر الله خرج يا أمر الله أخرج يا شيطان العين أخرج يا شيطان العين. خرج يا أمر الله أخرج يا ظالم أخرج يا ظالم أخرج يا ظالم. ألعنك بلعنة الله يا شيطان العين ألعنك بلعنة الله يا من أتيت عن طريق العين والحسد والسحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الشيطان عين أخرج يا ربنا المبتلى بالعين والحسد. أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله. اللهم أخرج يا ربنا الشيطان العين أخرج يا ربنا الشيطان العين أخرج يا شيطان العين أخرج يا شيطان العين بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجه يا ربنا أخرجه يا مولانا أخرج بأمر الله أخرج يا شيطان العين أخرج يا شيطان العين. أخرج يا ظالمة أخرج يا فاجرة أخرج يا يهودية أخرج يا نصرانية أخرج بأمر الله أخرج يا شيطان العين أخرج يا ظالم. أخرجه يا ربنا أخرج من سكن الجسد أخرج من سكن الجسد أخرج يهودية ونصرانية فاجرا ظالمة أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا من الرأس أخرجه يا ربنا من المخ المخيف ومراكز الإحساس أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا أخرج أخرجه يا ربنا أخرج. أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله. أخرج يا ظالم أخرج يا ظالم أخرج يا ظالم أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين شيطان عين. أخرج يا ربنا شيطان عين أخرج يا رب موكلة بسحر وحسد بسحر وحسد بسحر وحسد بسحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ساحرة أخرج يا ربنا حاقدة أخرج يا ربنا ظالمة أخرج يا ربنا ساحرة أخرج يا ربنا ساحرة أخرج يا ربنا ظالمة. أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله. اللهم أخرج يا ربنا من سكن الجسد ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله يرقيك ممن صدك عن المسجد ممن منعك عن المسجد بظلمه وبحسده وبحقده وبسحره وبعينه وبعينه. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره وغلبته. الله أكبر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة ونعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على قوة على قوة ونشاط وحيوية وحيوية في العبادة في العبادة، في المسجد في المسجد، في الطاعة في الطاعة. فاطر يا ربنا حسدا حسدا على العبادة، حسدا على الطاعة، حسدا على المسجد، حسدا على طول القيام، حسدا على كثرة الذكر لك يا حي يا قيوم. فاطر حسدا على ذلك وأثر عيون على ذلك وأثر عيون على ذلك. بسم الله اخرج العين وشيطانها، اخرج العين الحسودة الحاسدة الحاقدة، اخرج اثر نفسك نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. اطل يا ربنا اثر نفسك نفس نفس نفس، اخرج يا ربنا نفسها يهودية ونصرانية مشركة وملحدة ظالمة، اخرجها اخرجها تعبت الجسد، اخرجها ظلمت الجسد آلمت الجسد، احزنت احزنت أثرت على النفسية، سببت عصبية، سببت آلاما وأوجاعا. وأسقام بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد شديد وعيون على الطاعة على الطاعة على النشاط والحيوية على النشاط على النشاط والحيوية والحيوية والقوة والقوة والقوة والقوة، وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تبارك الله على دين قويم، تبارك الله على ذكر كثير، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أطلي ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون اللامة، أطلي أثر عيون اللامة، أطلي ربنا أثر حسد حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد عليه وعلى أهله عليه وعلى أولاده عليه وعلى زوجاته. أطلي ربنا حسد حسدا شديدا بينهم حسدا شديدا فيهم، أطلي ربنا أثر عيون عيون عليهم وفيهم عيون عليهم وفيهم، وأسحار وأسحار وأسحار في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية على الوالدين وعلى الذرية في أجسادهم على أملاكهم في بيوتهم. أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بحولك. مدهونة مدهونة مرشوشة مرشوشة منثورة منثورة مذرورة مذرورة. بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحقد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد. حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين. أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حسد شديد حسد شديد وعيونه وعيونه وعيون أطل أثرها وحي يا ربنا عقدها وكمرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد، أثر على العبادة أثر على الجسد، أمرض الجسد أمرض الجسد أهزل الجسد أطر يا ربنا أثره، أثر العيون العيون، أثر الحسد الشديد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. أطر يا ربنا أثر حسد وعين، على العبادة على العبادة، على الطاعة على الطاعة. أطر يا ربنا أثر أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا هذا الأثر، بسم الله أرقي الرأس، الرأس الرأس الرأس والجسد الساجد الرافع لك يا ربنا يا صمد. اللهم اطل اثرا عليه، اللهم احل يا ربنا عقدا فيه فيه فيه، اللهم احل عقدا فيه عقدا فيه، حلها يا ربنا، اللهم يا ربنا حللها، اللهم يا ربنا فكها، بسم الله. أطل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا، ويتجدد بالليل والنهار، ويتنقل ويتنقل في الجسد، ويتجدد ويتجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا أثار حسد العين، يتجدد برؤية العائن برؤية الحاسد، يتجدد ويعظم برؤية الحاسد برؤية الحاسد برؤية الحاسد والعائن، يتجدد يتجدد برؤية الحاسد برؤية العائن برؤية العائن. أطل أثار حسد العين من جماعة المسجد، من جماعة المسجد، من المرتادين للمسجد، من المصلين. أطلع أثر حسد معي من المصلين، من المصلين، من المصلين، من المصلين عليه وعلى غيره، عليه وعلى غيره، على قوة العبادة، على كثرة العبادة والذكر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اخرج العين، اخرجها، اخرجها من الاحشاء، اخرجها من الظهر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، انزعها يا ربنا من الجسد، انزعها يا ربنا من هذه العين، انزعها يا ربنا هذه العين الحسودة الحقودة، انزعها انزعها. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، انزعها يا ربنا ما في الصدر، انزعها يا ربنا ما في البطن، انزعها يا ربنا ما في الظهر، انزعها يا ربنا ما في الراس، انزعها يا ربنا ما في اليدين والرجلين، وما على النشاط والحيوية وعلى العبادة من اثر العين. انزعها العين العين، الحسد الحسد الحسد، السحر السحر، العقد العقد العقد. الله أكبر الله أكبر، بسم الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أخرج يا ربنا أثر حسد وعين، على العبادة على العبادة، وعلى الطاعة وعلى الطاعة. أخرج يا ربنا أثرها، وأخرج يا ربنا عقدها، وأخرج يا ربنا سحرها سحرا قويا عظيما شديدا، يعطل الجسد يعطل الجسد يعطل الجسد. أخرج يا ربنا سحرها يقيد الجسد ويربط الأطراف ويربط الأطراف. أطر يا ربنا أثر سحر، سحر مأكول ومشروب. أطر يا ربنا سحرا في الذرية، أطر يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة، أطر يا ربنا سحرا عليهم وفيهم، مرشوشا ومنذورا مذرورا مذرورا. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا سحرا ما شاء عليه ما شاء عليه، أثر حسد رأي على الأقدام أثرت، على الركب أثرت، على الأقدام أثرت، على الأقدام أثرت، على الركب أثرت. أطل يا ربنا أثرها، وحي يا ربنا عقدها، عيون عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون عيون عيون عيون عيون تشل الأركان، عيون تشل الأركان وتسقم الأجساد. أطل يا ربنا أثرها، وحي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك يا مؤمن من هذه العيون على العبادة، من هذا الحسد على العبادة، على العبادة، على الطاعة في المسجد، في المسجد أصابت، في المسجد أصابت، من أهل المسجد، من جماعة المسجد، من حاسدين في المسجد، من حاقدين في المسجد، من عائنين عائنين عائنين عائنين، ما بركوا ما بركوا ما ذكروا رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله، اخرجي يا عينا، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي من النشاط على عبادة، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، من نشاط من نشاط على العبادة والطاعة، من قوة قوة في الجسد، قوة في الجسد، من مثابرة ومتابعة، من اعتياد وارتياد على المسجد، على المسجد، على الصلاة مع الجماعة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على صبر على الطاعة، على صبر في المسجد، على صبر في المسجد، على صبر في المسجد، الإتيان قبل الأذان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، إتيان قبل الأذان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، رباط رباط رباط. تبارك الله تبارك الله، انتظار الصلاة انتظار الصلاة انتظار الصلاة. تبارك الله تبارك الله، ذكر قبل الصلاة وبعد الصلاة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ذكر قبل الصلاة وبعد الصلاة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ذكر قبل الصلاة وبعد الصلاة، تبارك الله، خشوع وخضوع ونور العبادة ونور الطاعة ونور العبادة ونور الطاعة في الوجه في الوجه فيما هم في وجوههم من أثر السجود. تبارك الله، تبارك الله على قيام الليل، تبارك الله، تبارك الله على صلاة الفجر مع الجماعة، على صلاة العشاء مع الجماعة، على صلاة المغرب مع الجماعة، تبارك الله، تبارك الله على صلاة في المسجد، على الصلاة، صلاة في المسجد، تبارك الله، تبارك الله على صلاة الظهر والعصر مع الجماعة في المسجد، تبارك الله، تبارك الله على انتظار انتظار انتظار وذكر وذكر في المسجد في المسجد في المسجد الى شروق الشمس، من بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس، الى شروق الشمس، الى شروق الشمس. تبارك الله، تبارك الله على ذكر، على الذكر. اخرج العين، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بحولك وقوتك، اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، فنزعنا ونزعنا. بسم الله، فنزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله، خذي العين، فخرجي يا عينا بأمر الله، فخرجي يا عينا بأمر الله، فخرجي يا عينا حاسدة حاقدة، فخرجي يا عينا معجبة معجبة معجبة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا شيطان العين، اخرجي يا شيطان العين، اخرجي يا موكلا بحسد، اخرجي يا موكلا بحسد، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي منها مذؤوما منحورا. اللهم اخرج يا ربنا شيطان عين، اللهم اخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد يا ربنا وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام. بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا نفسا شريرة، نفسا لئيمة، نفسا ظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا. الله اكبر، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله، اللهم اجعلها ساعة شفاء يا رب الأرض والسماء، إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله بسم الله، اللهم اجعلها ساعة شفاء، اللهم اجعلها ساعة شفاء يا ربنا، نصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء. اللهم اجعلها ساعة شفاء، ساعة شفاء، ساعة شفاء، ساعة خروج للبلاء من الروح والجسد، من العقل والبدن يا ربنا يا ربنا، ومن النشاط، ومن النشاط والحيوية والحيوية. أخرج البلاء، أخرج البلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله، فرق الرأس، العقل، الذهن، الدماغ، السمع، البصر، النطق. بسم الله بسم الله، فرق الرأس، الرأس، الرأس، الجبهة، الجبهة. سجدت لك يا ربنا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله بسم الله، فرق الرأس، الدماغ، المخ، المخيخ، العقل، الذهن، الذاكرة، الذاكرة، السمع والبصر، السمع والبصر، الرأس. بسم الله، يرق الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله، يرق الرأس، الرأس، الرأس، الرأس، من أثر فيه قوي عظيم شديد، سبب حرارة، حرارة في الرأس والجسد، حرارة، حرارة، حرارة. بسم الله، يرق الرأس، الرأس من عين، عين، عين، عين، عين قوية، عين قوية، عين قوية، عين، عين، عين، عين، وسحر وحسد، حسد ونفس، نفس، نفس تأثرت على الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الدماغ، على الدماغ، تؤثر على العقل، تؤثر على الذهن، تؤثر على العقل، العقل، العقل، العقل، الذهن، الذهن، الدماغ، الدماغ، تؤثر، تضعف السمع والبصر، تضعف السمع والبصر، وتسبب تلعثما في النطق، وتسبب تلعثما في النطق، وفي الذكر، وفي الذكر، وفي الذكر، وفي الذكر، وتؤثر على الرأس بالنسيان، نسيان، نسيان، نسيان، نسيان، نسيان. بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله بسم الله، يرقي القفا، القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، الحرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة. بسم الله بسم الله، يرقي، بسم الله، يرقي القفا والظهر، القفا والظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الحرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة. بسم الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. بسم الله بسم الله بسم الله. اطلب يا ربنا ما اكثر على الظهر ما اكثر على الظهر ما اكثر على الظهر الظهر الظهر الظهر عين عين في الظهر عين عين عين حسد في الظهر حسد وعين حسد وعين في الظهر. اطلع اثرها اطلع اثرها روح لي يا ربنا عقدها روح لي يا ربنا عقد العيون العيون من الظهر من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات من العمود الفقري من العمود الفقري من الحبل الشوكي من الحبل الشوكي من العضلات من العضلات من الفقرات من الفقرات. بسم الله بسم الله خلق يا ربنا اثرها خلق يا ربنا اثرها خلقت الظهر خلقت الظهر اثرت في البطن اثرت في البطن اثرت في المسالك اثرت في المسالك اثرت في المعده اثرت في المعده. بسم الله خلقك من عين قاتله من عين قاتله من عين قاتله ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل يا ربنا اثرها عين قاتله قاتله حاسده حاقده حاسده قاتله قاتله حاقده كاسره كاسره كاسره كاسره مقعده مقعده. اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها مقعده مقعده مقعده حاسده حاقده حاسده منتقمه منتقمه منتقمه معجبه مشتهيه متمنيه متهنيه. اطل اثرها خذي عينا خذي عينا بامر الله من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن والمسالك في المسالك خذي عينا بامر الله سكن الحيوية والنشاط من الحيوية والنشاط سكن القوة من القوة سخرجي يا عينا اخرجي يا عينا بأمر الله يا حسد يا حسد يا حسد اخرج بأمر الله الواحد الفرد الصمد. اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد استشرى في الجسد استشرى في الجسد اخرج يا ربنا الحسد استشرى في الجسد ويجري في الدم ويجري في الدم. فطر يا ربنا اثره واحل يا ربنا عقده. بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى بامر الله بقوه الله بقدره الله. اللهم يا ربنا اعد النشاط والحيويه والقوه يا ربنا يا ربنا نشاطها الاولى نشاطها الاول نشاطها وقوتها. اللهم اعد يا ربنا القوه اللهم اعد يا ربنا القوه والنشاط والحيويه يا ربنا سيرتها الاولى سيرتها الاولى سيرتها الاولى. سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى بامر الله بقوة الله بقدرة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله ارقي الروح الطيبة المباركة النقية التقية المباركة المباركة. بسم الله يرقي الروح الروح الطيبة المباركة التقية النقية تبارك الله. بسم الله يرقي الروح الروح الجميلة الطيبة المباركة المباركة التقية التقية التقية التقية تحب الله ورسوله تحب الله ورسوله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد الجسد الجسد الراكع الساجد للواحد الصمد الراكع الساجد للواحد الصمد. اللهم نقه يا ربنا وطهره يا ربنا من السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله يرقي القلب المؤمن القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر من ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق هم حزن حزن كآبة كآبة كآبة كآبة كآبة. بسم الله بسم الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري. بسم الله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اجعلنا يا ربنا. اللهم اجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الذاكرين الشاكرين العابدين الزاهدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل المساجد أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن. والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعصمك. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمه يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن ظلم الناس ومن طغيان الناس ومن بغي الناس ومن عيون الناس ومن شياطين مرسولة من الناس. بسم الله يرقيك. والله يعصمك. والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا. اعصم يا ربنا العابد العابد العابد العابد العابد العابد العابد القائم بين يديك القائم بين يديك القائم بين يديك القائم بين يديك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم وهو قائم وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي قائم يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك أن الله يبشرك. اللهم اجعل له بشارة الآن يا ربنا. اجعل له بشارة اجعل له بشارة بعفو وعافية ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا ورجوع القوة يا ربنا يا ربنا ورجوع النشاط يا ربنا في العبادة في العبادة يا ربنا وشفاء وعافية وشفاء وعافية من آثار الأحساد والعيون والأسحار والمسوس والأنفس يا ربنا يا وهاب يا ربنا يا عظيم. بسم الله بسم الله. وهو قائم يصلي يصلي في المحراب فيما هم في وجوههم فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر يحذر الآخرة يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة يحذر الآخرة. أمن هو قانت أمن هو قانت آناء الليل قانت آناء الليل قانت آناء الليل آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إنما يتذكر أولو الألباب. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم ابطل يا ربنا سحرا وحسدا واثر عين على العبادة على العبادة على العبادة على العبادة على العبادة على العبادة على القيامة على الذكر على الذكر على العبادة على العبادة على العبادة. ابطل اثرها اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عينا بأمر الله بقوة الله بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي اخرجي بفضل الله ورحمته بفضل الله ورحمته به وبنا اجمعين. بسم الله بسم الله فتبارك الله. فقالها الحاسد والحاسدة فدارها المحسود بإذنك يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها العائن والعائنة قالها العائن والعائنة فبراء المعيون بإذنك يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. احلي ربنا هذه العقد واحلي ربنا عقدا تعقدت احلي ربنا عقدا تعقدت من آثار السحر والحسد من آثار السحر الحسد من آثار السحر العظيم والحسد والحسد والعيون تعقدت في الراس في الراس في القفا وفي الظهر في الحبل الشوكي وفي العمود الفقري وفي العضلات. احلي ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر وفي البطن في المسالك وفي المسالك. احلي ربنا عقدا عقدا قوية عظيمة في الضلوع في الضلوع في العظام وفي الدم وفي الركاب. يا ربنا احلها يا ربنا في الساقين يا ربنا وفي الركبتين في الساقين وفي الفخذين. احلها يا ربنا احلها قوية عظيمة شديدة من العائن من العائن من الحاسد من الحاسد. احلها يا ربنا على المشي والحركة على القوة على القوة. احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها. الله اكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله اكبر. اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. سيناهم في وجوههم من اثر السجود. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها مذوما مدحورا. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. ومن شر حاسد اذا حسد. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا احللها واخرجها يا ربنا واخرجها. بسم الله يرقيك من عين اللامة عالم من عين اللامة سامة من عين اللامة سامة من نظرة من نظرة من آثار كلمة كلمة كلمة من حسود من حقود عند نظرة عند نظرة عند نظرة عند نظرة عند عين عين عين عين عند عين عين عين عين. أرقي يا ربنا أثرها وأحيي يا ربنا عقدها. بسم الله أرقيك من عين من عين سامة سامة لامة من عين سامة سامة لامة. فطر يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم. فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله. فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا اسلخ يا ربنا آثار العيون والأحساد ومن عليها يا ربنا من الجسد من الروح والجسد والجسد والجسد من الروح والجسد والجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. فطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا فطر يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما فطر يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل فطر يا ربنا سحرا مشتركا